طبعا قرئ وإن تكو مثقال وإن تكو مثقال، على أن تكون مرة تامة ومرة ناقصة، وده سنعرفه إن شاء الله في باب كان. ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين هو طبعا نستوفي شواهد من القرآن الكريم. قلنا طبعا إيه لام الأمر مثل لينفق ذو ساعة من ساعة، الأمر من الأعلى للأدنى. الأمر يا أيها الإخوة مر بفعل الأمر ومر بالمضارع المجزوم بلام الأمر ومر باسم الفعل صح ومر بالمصدر النائب عن الفعل مثل جدا واجتهادا، يعني جد جدا. فضرب الرقاب، ضرب يعني اضربوا الرقاب ضربا. يبقى الأمر له صيغ، منها فعل الأمر، منها اسم فعل الأمر، منها المضارع المجزوم بلام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كل هذه الأفعال مجزومة بلام الأمر، وعلامة جزمها إيه؟ حذف النون. ولام الأمر الأصل فيها الكسر إلا إذا سبقها عاطف فتسكن، يعني لينفق اللام إيه مكسورة، إنما ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا بعد حرف العطف تسكنوا. هذه للإيه للأمر. متى تكون الدعاء؟ إذا كان الطلب من الله تبارك وتعالى: ربي لترحم عبادك ولترفع عنا مقتك وغضبك. وردت في القرآن الكريم في موضع على لسان أهل النار والعياذ بالله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يطلبون إيه الموت، قال إنكم ماكثون. لا إن هي لا تحزن إن الله معنا، لا يسخر قوم من قوم، لا تغلوا في دينكم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، إلى آخر ما ورد. وفي الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ما يجزم فعلين هو ما يعرف بأدوات الشرط الجازمة. أدوات الشرط إيه؟ يبقى في أدوات شرط غير جازمة، منها إذا ولو ولما، لما جاءني أكرمته. وفي أدوات شرط جازمة تجزم فعلين: إن ومن وما ومتى إلى آخره. نعم. لا لا دي تعليلية. ربنا ليقيموا، دي لام التعليل. آلوا فالتقطه آلوا، من حسنات النحو أنه يعرفك الضبط حتى ولو لم تكن حافظا للقرآن. يعني إذا قرأت أمامك آية وأنت لست بحافظ تعرف إن كانت مضبوطة أم لا. فالتقطه، من الذي التقط؟ آل فاعل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا قالوا إلام خلي بالك دي في النواصب مش في الجوازم، ده هترجعنا للنواصب ليه تاني بقى. دي هذه اللام لام بيسمونها لام العاقبة، هي الأصل فيها التعليل. الأصل إيه؟ يعني هم كانوا فعلا عندما التقطوه كانوا عندهم غاية أن يكون قرة عين، فجاءت العاقبة على غير ما توقعوا فيسمونها لام العاقبة. تقول أكرمته ليهينني، وأدبته ليسيء إلي، وكبرته ليعقني مثلا. لا والله إذا كان ليعلمني ما فيش مانع.